الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا وصلنا إلى الإيمان بالقدر، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يقول: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. وذكرنا أن الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، وأن الدرجة الثانية تتضمن الإرادة والخلق، بمعنى أن الله أراد الكائنات وخلقها سبحانه وتعالى. وذكرنا الذي حصل في عهد الصحابة وموقف يحيى بن يعمر رضي الله عنه، لما انطلق هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وقابل عبد الله بن عمر وسأله عن مسألة القدر وأقوال الجهمية في ذلك، فقال: إذا لقيت، فقال لهم: إذا لقيت، أو قال لمن سأله منهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ثبت في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ يعني القلم. قال: ما أكتب؟ فقال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجار في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل قدر مقادير العباد قبل أن يخلقهم، والله عز وجل لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجرى القلم بما هو كائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله عز وجل يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني الله عز وجل يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المقصود إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. المقصود بالكتاب المبين في هذه الآية هو اللوح المحفوظ، فمثاقيل الذر والحبات ونحوها، كل ذلك مكتوب في هذا اللوح في كتاب عند الله عز وجل. وعدد أوراق هذه الشجر مكتوبة، وإذا سقطت ورقة فسقوطها معلوم عند الله عز وجل. ولا حبة تحدث في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل ذلك في اللوح المحفوظ. والحكمة في إخبار الناس بذلك مذكورة في هذه الآية في سورة الحديد، حيث يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه هي الحكمة. ما أصاب من مصيبة، كل مصيبة تحدث في الأرض أو في أنفسكم، ما أصاب في الأرض من جدب أو قحط أو مرض، كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل. ما أصابكم في أنفسكم من مرض أو من موت أو من فقر أو من فتن أو من قتل، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن تحدث هذه المصيبة فهي مكتوبة عند الله عز وجل، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بما شاء بخمسين ألف سنة أو أكثر من ذلك، كما ذكر في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. لماذا ذلك؟ يوافقه قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تحزنوا على ما فاتكم وتأسفوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا فاتك شيء فلا تقل ليتني فعلت كذا، وتقول لو كان كذا لكان كذا، ولكن لترضى بقدر الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فأنت مأمور قبل أن يحدث الشيء بأن تعمل وتفعل وتبذل الأسباب، ولكن متى حدث الأمر وفاتك الشيء فلا تلم نفسك ولا تكثر التأسف والحزن والندم. فما أقدار الله نافذة، أقدار الله نافذة، والعبد ما عليه إلا التسليم. إن أصابك شيء فارضى بذلك، ارضى بما كتبه الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن المنافقين: يقولون لو كان من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو كنتم متحصنين في غاية التحصن، فإن الذين قد كتب الله عليهم في اللوح المحفوظ أنهم مقتولون لابد وأن يظهروا إلى الأماكن التي فيها مضاجعهم وأماكن قتلهم، فلا ينجي حذر من قدر، الحذر لا ينجي من القدر، لكن قدر الله نافذ وواقع، ولا بد للعبد من التسليم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تفرح بما آتاك وتقول هذا بسبب جهدي وبسبب عملي وبسبب كدي وقوتي، أنا الذي أعمل وأسهر الليالي وأتعب وأفعل كذا وكذا حتى حصلت هذا، لكن كل هذا مقدر عند الله عز وجل، هذا الذي كتبه الله عز وجل. قل: هذا ما كتبه الله لي، قل: هذا ما أعطاني الله من فضله، قل: هذا ما مكتوب لي وهذا رزقي، وما أشبهها من هذا الكلام. والذي فاتك لا تأسف عليه، وقل: ليس هذا من رزقي، وقل: ليس هذا بمكتوب لي. ولو بذلت ما بذلت لن تحصله، لأن الله لم يقدره لك، ولا تحزن على ما فاتك، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله. فارض بما كتب الله، والله تعالى قد علم وقدر رزق كل إنسان وكتب الأرزاق والآجال. فالذين يؤمنون بهذا المكتوب يرضون بذلك ويسلمون وتطمئن قلوبهم، والذين يكذبون بذلك يحزنون ويأسفون ولا يصيبهم إلا ما قدر الله عز وجل. فالقدر نافذ، إن فرحت وإن حزنت فلن تقدم ولن تؤخر، وقدر الله سبحانه وتعالى نافذ. كما ورد في بعض الآثار: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمل له وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. بمعنى أنه إن اهتم يعني لها وأخذ بالأسباب وفعل ما فعل فلن يزيد الرزق ولن ينقص، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأرزاق وقدر الآجال ومعلوم الحديث الذي ذكرناه في الذي الأمور الأربعة التي تقع للمولود وهو في بطن أمه بمجرد نفخ الروح فيه، فيكتب رزقه وأجله واسمه والشقي أو السعيد. فالرزق والأجل والشقاوة والسعادة وحتى الاسم يعني مقدر وأنت في بطن أمك. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. الله عز وجل كتب ما شاء في اللوح المحفوظ ولا يطلع على ذلك أحد من عباده. وإذا خلق الله جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فكل ذلك مقدر، والعبد في بطن أمه بمجرد نفخ الروح يرسل إليه ملك ويكتب هذه المقادير التقادير الأربعة. يكتب له رزقه، ورزق العبد مقدر لن يزيد ولن ينقص. وكما ذكرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وهذه التقادير قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. الذين ينكرون القدر اليوم قليل، لكنهم كانوا في السابق كثير. فمن آمن بالعلم آمن بهذا التقدير، يعلم بأن الله عليم بالأشياء قبل وجودها، أن الله عليم بالأشياء قبل أن توجد، عليم بالخلق بما الخلق عاملون، علم عدد من يوجد من الخلق، وعلم أيضا عدد أهل الجنة، وعلم عدد أهل النار، وعلم أعمال هؤلاء قبل أن يعملوها، وعلم أعمال أولئك قبل أن يعملوها، وعلم تفاصيل كل ذلك، علم أن هذا الشخص سيعمل كذا، يعمل بالخير أو يعمل بالشر، ويوجد له من العمل كذا وكذا، يعني كل هذه التفاصيل يعلمها الله عز وجل. فمن آمن بالعلم آمن بهذا التقدير، ومن أنكر هذا التقدير أنكر علم الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الشافعي عن القدرية: ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني احتجوا عليهم بمسألة العلم، قولوا لهم: أتقولون بأن الله بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به خصموا. قلنا لهم: ما الفرق بين علم الله فيما مضى وفيما هو آت؟ فإن جحدوا العلم كفروا، حيث أنه يلزم منه وصفهم لله تعالى بالجهل، ويعني والعياذ بالله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل يعلم كل هذه كل الأمور التي تصير في هذه الدنيا. فيعني الله عز وجل يقول: يعلم الجهر وما يخفى، ويقول أيضا: يعلم السر وأخفى، ويقول: ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول: وهو بكل شيء عليم، ويقول أيضا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فعلم الله عز وجل يعلم بكل هذه الأحوال وبكل هذه الأمور، وما العباد صائرون فيه. والتقدير الأقدار هذه التابعة لعلم الله تعالى يعني تنقسم إلى أربعة أقسام. أقدار هذه الأقدار تنقسم إلى أربعة أقسام. فهناك تقدير عام، وهناك تقدير عمري، وتقدير سنوي، وتقدير يومي. فأما التقدير العام فهو علم الله بما كان وبما يكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالله كتب كل ما هو كائن في هذا الكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير العام، يعني تحديد الأعمار ومقاديرها وتحديد الأعمال والمصائب وأماكنها وما أشبه ذلك، كما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هذا تقدير تحديد المصائب وأوقاتها وأماكنها. وفائدة ذلك أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصابك سواء من خير أو من بلاء أو من خير، كل ما أصابك هو مقدر ولم يكن ليخطئك ويذهب إلى غيرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الذي ذهب إلى غيرك لم يكن ليصيبك أنت. فلذلك يؤمن العبد إذا علم ذلك، يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويعتقد أنه كله أنه كله من الله سبحانه وتعالى. إن أصابه شيء فلا يجزع ولا يقول ليتني تأخرت حتى أنجو، لا، يعني إذا حصل بلاء لا يقول ليتني تأخرت حتى أنجو، ليتني تقدمت حتى أنجو، كل ذلك لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير في قدر الله عز وجل. ولكن على العبد أن يرضى ويسلم ويقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ويقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولما ذكر الله آية المصائب: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أتبعها بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني لا تفرحوا فرح أشر وبطر بما أعطاكم، وقولوا: هذا من الله مكتوب لنا ومقدر لنا. وعلى العبد أن يسلم ولا يكون كما حكى الله عن قارون أنه فرح بما آتاه وبما حصل عليه، فنصحه قومه وقالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فقال لهم: إنما أوتيته على علم عندي، أي إنني ما حصلت على هذا المال إلا بقوتي وبجهدي وكدي وتفكيري. وعلى العبد أن لا يقول مثل هذا الكلام إذا من الله عليه برزق أو بمال، أن يقول: هذا من فضل الله علي وهذا رزق ساقه الله إلي وما أشبه ذلك. ويعني وهذا لا ينافي فعل الأسباب، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمرك بأن تحرص على ما ينفعك، تبذل جهدا ويعني تبذل ما في استطاعتك، وإن كان مقدر أمر معين فسوف تحصل عليه وسوف يقدره الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي قدر وكتب سعادة العباد في هذه الدنيا، وقدر الشقاوة أيضا، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير الأمور. ولا تقل: لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ثم نأتي بعد ذلك، هذا الذي ذكرناه هو التقدير العام، نأتي بعد ذلك إلى التقدير الثاني، وهو التقدير العمري. وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك. فأخبر بأنه يرسل إليه الملك بعد 40 الثالثة، يعني وعمره 120 يوما وهو في بطن أمه، أي بعد 4 أشهر. فيؤمر بأربع كلمات، هذا الملك يؤمر بأربع كلمات: بكذب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعي أم سعيد. فهذا يسمى التقدير العمري، يسمى التقدير العمري، ينسخ له كتاب من اللوح المحفوظ فيه عمله كله، لا يتجاوزه ولا يزاد فيه ولا ينقص، من حين يولد إلى أن يموت يكتب فيه أنه سيعمل كذا وكذا، طال عمره أم قصر. فهذا تقدير عمري، يكتب رزقه، يحصل من الرزق على كذا وكذا، ومن العمل على كذا وكذا، وأجله طول أيامه وقصرها وساعاته وسنواته، وعمله يعني أعماله التي هي إما عمل صالح وإما عمل يعني غير صالح، وكذلك الشقاوة والسعادة، كل ذلك ينسخ وهو في بطن أمه، ويكتب ويبقى كتابا له مستقلا يعمل عليه ولا يغير. وهذا التقدير هو التقدير العمري الذي يكون في حق كل عبد، ويبدأ من أول ما ينفخ فيما تنفخ فيه الروح. فلذلك على العبد أن يرضى بقدر الله عز وجل، أن يرضى بأحواله ويرضى برزقه ويرضى بما أعطاه الله عز وجل. فإن الحزن لا يقدم ولا يؤخر، وإن الفرح لا يقدم ولا يؤخر، ولكن على العبد التسليم والرضا بما يعني رزقه الله عز وجل وبما أعطاه، فليسلم وليرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الحذر لا ينجي من القدر، أن الحذر لا ينجي من القدر، والأسباب لا تنفع إلا بقدر الله عز وجل، بل هي أيضا من أقدار الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب التي نفعلها هي من أقدار الله سبحانه وتعالى. وأما التقدير السنوي فهو تقدير يكون في ليلة القدر، يكون في ليلة القدر بأن يكتب فيها ما يحدث، يكتب الله عز وجل فيها ما يحدث إلى مثلها من العام القادم لمدة سنة، يعني هذا التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، سيحدث في هذه السنة كذا وكذا. التقدير العمري خاص بشخص، ولكن يعني لكنه طوال عمره. أما هذا التقدير فهو سنوي، فيحدث كل عام في ليلة القدر، ويحدث فيه يعني أن فلان سيعيش وفلان سيموت، وسيصيب الناس جدب وقحط وعذاب ورحمة وكفر وإيمان، هذا كله تقدير سنوي، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، يغير من الأقدار ما شاء سبحانه وتعالى. وأما التقدير اليومي فهو وقوع تلك المقدرات في كل يوم، ودليله قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فتتجدد الأشياء في كل يوم ويكون تقديرا يوميا. هذا التقدير اليومي أيضا الأصل أن كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن هذه الأمور تنسخ منه ما يشاء، ينسخ الله منه ما يشاء ويمحي ما يشاء من تلك الصحف، ويغير ما يشاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ودليل ذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب المقصود به هو اللوح المحفوظ، أم الكتاب هنا المقصود به هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، فهذا لا يتغير. أما ما يكون من صحف الملائكة التي تكتبها على العبد كل لحظة، يكتبون عليه ما يعمل وما ينطق وما يتكلم وما يفعل، كل ذلك تكتبه الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإنه يعني مثل هذه الأمور، وقد يكتب الملائكة الذنوب على العباد في هذه الصحف، فقد تمحى هذه الذنوب بالتوبة، يمحوها الله عز وجل بالتوبة، وتبدل السيئات بالحسنات. وهذا معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت أيضا، أما ما في أم الكتاب فإنه لا يتغير، فإنه لا يتغير. ولذلك الإيمان بهذه طبعا التقدير الأربعة التي ذكرناها، التقدير العام الذي يكون في اللوح المحفوظ، وهو التقدير الذي يعني يكون فيه ما يقع في كل هذا الكون من قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الكون بخمسين ألف سنة، كتب كل مقادير العباد ومقادير ما يحدث في هذا الكون. والتقدير العمري وهو الذي يكتب العبد في بطن أمه وعمره أربعة أشهر، ثم التقدير السنوي وهو الذي يكتب في ليلة القدر، والتقدير اليومي والذي يعني يغير الله عز وجل ويحدث كل يوم، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه، فيغير ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ولذلك متى آمن العبد بمثل هذا كله، يعني بهذه التقادير، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه وراضي بما قدره الله عز وجل، وسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا فليعلم العبد أنه أقداره يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه يفعل ما يشاء، وليعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يقدروا على ذلك ولن يفعلوا له شيء. وهذا هو التقدير له الذي هو في علم الله عز وجل. والذين أنكروا هذه الأقدار هم غلاة القدرية، ومنهم غيلان القدري الذي أنكر العلم السابق لله عز وجل، ومنهم أيضا معبد الجهني أو الجهني، وذكرنا ذلك في بداية كلامنا وشرحنا على هذه العقيدة المباركة، وزعموا أن الأمر أنف، وأن الأمور تستقبل استقبالا، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، وهذا قول على الله بغير علم. وهناك آخرون أيضا تكلموا على أن يعني العبد لا، أن الله لا يعلم كل هذه التفاصيل من سعادة العبد وشقاوته، وكل ذلك كلام باطل لهذه الفرق الضالة. فعلى العبد أن يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى حلوها ومرها، وليعلم أن الله هو الذي قدر هذه التقادير، وأنه يغير ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى الدرجة الثانية، وهي مشيئة الله، المشيئة والقدرة. المشيئة الأولى ذكرنا الدرجة الأولى وهي العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي المشيئة والقدرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وأما الدرجة الثانية، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض يعلمه الله عز وجل، ما في يعني ما من حركة ولا سكون إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع، ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الدرجة الثانية من درجات القدر، وهي تتضمن شيئين: تتضمن مشيئة الله وقدرته، وتتضمن خلقه وإيجاده. فالدرجة الأولى ذكرنا أنها تتضمن شيئين: العلم ثم الكتابة. والدرجة الثانية تتضمن شيئين كذلك: الإرادة والمشيئة، ثم تتضمن الخلق والإيجاد. فنؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ونؤمن بعموم إرادة الله وعموم مشيئته، بمعنى أنه يعني شاء وأراد كل ما في الوجود، وهذا داخل في عموم قدراته. فإن من تمام القدرة أن يكون هو الخالق، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه لا يقدر أحد على مخالفة ما قدره عليه. هذا من تمام الإيمان بالقدر. فإذا آمن العبد بأن الله على كل شيء قدير، دخل في قدرته كل الموجودات وكل المخلوقات. ولذلك يقول العبد: آمنت بأن الله هو خالق كل شيء، هو الذي خلق ما فيه شر وما فيه ضرر وما فيه خير وغير ذلك. خلق الكفار وعلم أنهم سيكفرون، خلق الكفار، هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم أنهم سيكفرون. وخلق السباع الضارية والعادية والأسود وغيرها، وخلق الحشرات الضارة والسامة، وخلق الحيات ونحوها من ذوات السموم، وخلق المؤمنين والكفار، وخلق الأبرار والفجار، وخلق الصادقين والكاذبين. يعني كل ذلك بخلقه وإيجاده، وهو الذي يعلم ما هم عليه سبحانه وتعالى، وهو داخل في عموم قدرته. إن الله على كل شيء قدير، وداخل في عموم مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا يكون ما في الوجود إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعرف كل ذلك. فالإرادة، إرادة الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: إرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي التي يدخل فيها جميع الموجودات من الكفر والطاعات والمعاصي والإيمان، نقول إنها كلها مرادة كونا وقدرا، يعني هذا الكون بما يحدث فيه من كفر ومن إيمان ومن معاصي ومن طاعات ومن كل ما يحدث فيه، فأراده الله كونا وقدرا، بمعنى أن الله أرادها وأوجدها وخلقها وكونها بقدرته العامة التي لا يخرج عنها شيء. فهو الذي مكن العصاة من المعاصي سبحانه وتعالى، وأعطاهم القوة التي يزاولون بها أعمالهم من طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات. ولو شاء لأعجزهم وحال بينهم وبين الكفر والفسوق، فإن قدرته أقوى من قدرتهم، وقوتهم خاضعة لقوة الله تعالى. والله عز وجل يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه إرادة كونية بمعنى المشيئة العامة، كما في الدعاء المأثور: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت لهم مشيئة، أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، فلله مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فلا يفعل العبد إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك داخل في الإرادة الكونية، داخل في الإرادة الكونية. والله عز وجل أخبر أنه سبحانه يهدي من يشاء فضلا منه وكرما ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه، لأنه يعلم أن هذا الكافر يستحق هذا الكفر الذي هو فيه. والله عز وجل يقول: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. ولكنه سبحانه علم من هو أهل للهداية، فتفضل عليه وأقبل يعني بقلبه على الطاعات، يعني جعل هذا العبد يقبل بقلبه على الطاعات، ونور بصيرته وقربه من الإيمان وأعانه عليه. هذا للطائع التقي، كما علم الأشقياء وأهل الفساد فمكنه من الكفر والفسوق، لأنه بعلمه السابق سبحانه وتعالى يعلم أنه يستحقون هذا الكفر وأنهم يعني سيكفرون، فلذلك مكنهم من الكفر والفسوق بقدرته سبحانه. ولو شاء لهداهم أجمعين، ولا تكون قدرتهم أقوى من قدرته، فسبحانه هو العظيم القوي الواحد الأحد. أما الإرادة الدينية الشرعية التي ذكرناها، يعني مما يقع في هذا الكون من الطاعات ومن المعاصي، من الكفر والإيمان ومن الطاعات والمعاصي ومن كل هذه الأمور، هو هذه هي الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أنه سبحانه أراد لعباده الصالحين الخير ويسر لهم هذا الخير، وأحب منهم الطاعة وحثهم عليها. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي عندما رخص لكم في الإفطار لمرض أو سفر. وقال تعالى أيضا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. يعني هذه إرادة دينية شرعية، الله أن الله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا صالحين، ويحب منهم الطاعات، ويحب منهم فعل الحسنات. ويعني فالله سبحانه وتعالى يعني يحب من عباده هذه الأمور الشرعية، فيقول تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالإرادة الكونية القدرية يدخل فيها جميع الكائنات من الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان وغير ذلك من هذه الأمور في الإرادة الكونية القدرية. أما في الإرادة الشرعية فهي أن الله يحب من عباده الخير ويريد لهم الخير ويحثهم على ذلك وييسر لهم الخير، لكن هناك كافر ومؤمن. وكفر الكافر ومعصيته قد أراد الله كونا وقدرا فوجدت، ولم يردها دينا وشرعا. يعني من جهة الإرادة الدينية الشرعية لم يرد كفر الكافر، ولكن من جهة الإرادة الكونية القدرية قد يعني علم وأراد هذا الأمر. فالكونية، الإرادة الكونية تستلزم حصول مرادها دون محبته، والشرعية لا يلزم حصول مرادها ولكن يلزم محبته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه أمر الناس كلهم بطاعته، كلهم بطاعته وطاعة رسوله، وأحبها منهم وأرادها دينا وشرعا، ونهاهم عن معصيته وكرهها لهم ولم يردها دينا ولا شرعا. وأخبر سبحانه أنه يحب المتقين ويريد منهم فعل التقوى، مع أنه الذي أعانهم على ذلك، ويحب المحسنين والصابرين والمقسطين، وذكر ذلك في غير موضع من كتابه، إن الله يحب المحسنين وإن الله يحب المتقين، وغيرها من الآيات، وإن الله يحب التوابين. والله يريد من الخلق كلهم أن يتقوه ويحسنوا العمل ويقسطوا ويعدلوا، مع أنه هو الذي يوفقهم لذلك. وسبحانه أخبر بأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويثيبهم على ذلك، وهو الذي هداهم ووفقهم، وأخبر بأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، فكل ذلك في الإرادة الشرعية. ويعني الله عز وجل يسر لعباده الإيمان والعمل الصالح، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من عمل الطاعات ومنهم من عمل يعني المعاصي. ثم نأتي بعد ذلك إلى أفعال العباد، إلى أفعال العباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة، يعني يذكر أن العباد فاعلون حقيقة، وذكرنا أن مشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى. والعبد هو المؤمن والكافر، وهو البر والفاجر، وهو المصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة أيضا، ولكن إرادتهم تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا عرفنا وأن ما في هذا الكون من مخلوقات فهو مقدر ومخلوق لله سبحانه وتعالى، بما في ذلك كل هذه تصرفات العباد وأفعالهم وحركاتهم وعباداتهم، كل ذلك مخلوق من الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الله هو خالق العباد وخالق أفعالهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي أقدر المؤمن على الإيمان وأقدر العاصي على العصيان، وهو الذي سبحانه وتعالى كامل القدرة سبحانه، فلا يقدر عبد أن يعصيه قسرا، ولا يقدر إنسان أن يفعل ما لا يشاءه الله، بل مشيئة العبد وقدرته مسبوقة بمشيئة ربه سبحانه وتعالى وقدرته. ومع ذلك فإن الله جعل في العباد قدرة واستطاعة يزاولون بها أعمالهم، وبهذه القدرة التي هم فيها نسبت إليهم الأعمال، فصار ينسب العمل إلى العبد فيقول: هذه صلاتك وهذه حسناتك وهذه سيئاتك، فتنسب إليه أعمال الخير لأنه هو السبب فيها، وإن كانت مقدرة ومكتوبة عليه، وإن كانت مخلوقة لله قبل فعله، فتنسب إليه أعمال السوء، فيقال: هذه سيئات فلان وقد أساء فلان، وتنسب إليه الأعمال السيئة لأنه هو السبب فيها وهو الذي فعلها، وإن كانت يعني علم الله بها قبل أن يفعلها وكتبها عليه. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالعباد فاعلون حقيقة، ولكن الله خالقهم وخالق أفعالهم. فللعبد قدرة وله إرادة، ولكن قدرة الله غالبة على قدرته، وإرادة الله غالبة على إرادته. فإذا شاء العبد أمرا ولم يشاءه الله لم يكن ولم يقع، لا يعني لا يقع في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العبد تنسب إليه أفعاله. والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، فنسب الفلاح إلى المؤمنين، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. كل ذلك يعني دليل على أن العبد ينسب إليه الإيمان، وكذلك ينسب إلى العبد أيضا ضد الإيمان وهو الكفر، فيقال هذا كفر بالله أو هذا كفر بالله، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني ينسب الكفر إلى العبد ويقال هذا كافر وهذا مؤمن. والله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ويقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني في غير ذلك من الآيات. فالعبد ينسب إليه أنه مؤمن وبر، ويعني لأنه يفعل أنواع البر، وكذلك يقال هو فاجر لأن العبد أيضا يفعل أنواعا من الفجور وتسند إليه، يقال هذا البر، هذا بر وهذا فاجر، وهذا مصلي وهذا صائم، ويقال هذه صلاة فلان وهذه صيام فلان. الله عز وجل يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني دل ذلك على أن الأفعال، هذه الأفعال التي يفعلها العباد من طاعات ومعاصي تنسب إلى من يفعلها. فالعبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو الصائم، وهو المطيع وهو العاصي. وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة أيضا، ولولا هذه القدرة ما كلفوا، ولأجل ذلك يذكر الله تعالى قدرتهم في قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فأخبر بأن العبد له قدرة، وأن كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فدل أن للعبد استطاعة، وبهذه القدرة والاستطاعة أصبح مكلفا ومأمورا ومنهيا ومحاسبا ومثابا ومعاقبا، يعني فهو مكلف ومحاسب، ويعني منهي فالله عز وجل أمره ونهاه عن أفعال ألا يفعلها، وأمره بأمور على يعني أوجب عليه فعلها، وأثابه على الحسنات وعاقبه يعاقبه على السيئات. ويعني من ضل في هذا القدر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني في هذه الدرجة الثانية التي يعني مسألة الدرجة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، أي المشيئة والقدرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر، الذين يزعمون ألا قدر، فسماهم مجوس هذه الأمة. ويقول شيخ الإسلام تيمية أن منهم يعني ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات في هذه الدرجة أيضا من القدري، فهذه الدرجة من القدر هي التي أنكرها القدرية عموما، فهم الذين ينكرون قدرة العبد، وقد اشتهر بذلك المعتزلة، فهم ينكرون قدرة الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: قدرة الله، يعني من آمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير لزمه الإيمان بالقدر، ومن آمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لازمه الإيمان بالقدر. أما القدرية فإنهم ينكرون هذه الدرجة، يجعلون ذلك من باب العدل ويسمون ذلك عدلا، يقولون كيف يخلق الأفعال فيهم ثم يعاقبهم على ما خلق فيهم، هذا ظلم. يعني يعتبرون أن الله الذي خلق أفعال العباد وقدرها عليهم أنه سبحانه وتعالى ينسبون إليه الظلم في ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. ويعني هذا القول فيه تنقص لله سبحانه وتعالى واعتراض على تمام وكمال قدرة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله على كل شيء قدير، ويقول: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فيعني فهذه القدرة العامة التي يدخل فيها أفعال العباد كلهم. أما القدرية الذين يسمون سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، سماهم بذلك في يعني حديث عن حذيفة، وإن كان فيه مقال: إن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. يعني البعض قال عن هذا الحديث أنه حسن بشواهده. وطبعا سموا مجوس القدرية، هؤلاء سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يزعمون أن الكون مخلوق من اثنين، أن خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة، هؤلاء المجوس يعني. ولذلك نسب إليهم هؤلاء القدرية، فإنهم يجعلون الخالق متعددا وليس متوحدا، فعندهم أن كل واحد يخلق فعله، يعني أن العبد هو الذي يخلق فعله، فالمجوس جعلوا مع الله خالقا، وهؤلاء القدرية جعلوا مع الله خالقين، يعني أو خلقا كثير، جعلوا مع الله يعني خلقا خالقين كثير، فبذلك أشبه المجوس. المجوس جعلوا مع الله خالق واحد، أما هؤلاء القدرية جعلوا مع الله يعني خالقين كثير، فلذلك شبهوا بالمجوس، وشبهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، وقال عنهم إنهم مجوس هذه الأمة. وهم يعني يقول الله عز وجل: فلله ردا عليهم: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر بأن له الحجة البالغة، دل على أن قولهم بأن العبد يخلق فعله وأنه ليس له قدرة على ذلك في تنقص لله سبحانه وتعالى. فيعني لو شاء الله لهداهم، والله يعلم ما العبد فاعل، ويعلم مما سبق في قدره أن هذا سيكفر وهذا سيؤمن، ولم يجبر أحدا على فعل ذلك، ولكن بعلمه السابق عالم ذلك. فهؤلاء القدرية، ومنهم أيضا من هؤلاء القدرية يعني الجبرية أيضا، الذين يعني يخرجون نوع آخر من القدرية، وهم الذين يخرجون عن أفعال الله تعالى حكمها ومصالحها. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأولئك غلوا في النفي. القدرية المجبرة هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله، يعني القدرية الذين غلوا في الإثبات قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأما القدرية الجبرية قالوا أنه مخلوق مجبور على فعل هذه الأمور، وأنه يعني لا يفعل المعاصي إلا بالجبر، وأنه مجبور عليها. ولذلك قالوا إن تعذيب هذا العبد على معاصيه يعتبر ظلم، وهذا يعني كلام باطل لا يحق نسبته لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي يعلم ما العباد فاعلون. ولذلك يقول شيخ الإسلام في تائيته: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا، به الله ما رو به في الخليقة، وذلك لأن من حجاجهم أنهم يقولون كيف يخلق الله هذا العبد وأفعاله ثم يعاقبه عليه، يقولون هذا جبر، يعني جبر هذا العاصي جبر على معاصي، وهذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة، ويعني جعل له اختيار أيضا، فالله سبحانه وتعالى، ولكن الله يعلم في علمه السابق أن هذا العبد سيكفر وأن هذا سيؤمن. والله عز وجل أعطى للعبد قدرة وكلفه بذلك وهو ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويقول فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كذلك قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني غير ذلك منها الآيات حيث جعل مشيئة العبد مسبوقة بمشيئة الله، وأثبت للعبد مشيئة أيضا، وذلك لأنه تعالى بين له الطرق وأوضح له السبل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فوالله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالله سبحانه وتعالى أوضح له السبل وأظهر الحق والباطل وأقام عليه الحجة وأرسل له الرسل وأعطاه قدرة، وإن كانت هذه القدرة داخلة في قدرة الله، وأخبر بأن الأبرار في نعيم وأن الفجار في جحيم، وقال بين هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وحذر من طريق الشر ورغب في طريق الخير، فقال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتوفيق الله لمن شاء يعتبر منة ونعمة وفضلا، الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وخذلانه لمن شاء وعدم توفيقهم يعتبر حكمة وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إما أن يوفق العبد إلى الخير وإما أن يحكم عليه بالعدل، وله تعالى الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فالذين أنكروا القدر كليا أنكروا قدرة العباد وسلبوا العبد قدرته واختياره، هؤلاء هم الذين نفوا عن أفعال الله تعالى حكمها وحكمها ومصالحها، وصاروا لا يعللون، إنما يستدلون بالآية في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يجعلون لله حكمة في شيء من الأشياء ولا في شرع من الشرائع، فيقولون إنه يعذب بدون اختبار وبدون ذنب ويثيب بدون عمل، ولو عاقب لجاز له أن يعاقب ولو عذب لجاز له أن يعذب، يجوز أن ينعم أفسق الناس وأن يعذب أتقى الناس. ويستدلون بقوله تعالى يسأل عما يفعل، يعني هذه كلها تحريف للكلم عن مواضعه ومخالفة للنصوص الصريحة، فالله نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد، وقال أيضا وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونهى عباده أن يظلم بعضهم بعضا، يقول حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم يعني بين العباد محرما فلا يظلم، نهى عن أن يظلم بعضهم بعضا. ولا شك أن تعذيب المطيع يعتبر ظلما وأن الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. أما هؤلاء هم من الفرق الضالة القدرية والجبرية والمعتزلة وهؤلاء الفرق، فهؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ويعني خالفوا ما ورد في الكتاب والسنة وأول الآيات، ولذلك يعني ضلوا في مثل هذه العقائد. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكل هذه الأمور التي وردت من أقدار الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بقدر الله الكوني وقدره الشرعي، ويؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى، ويؤمنون بأن لله مشيئة وأن للعبد أيضا مشيئة واختيار، ومشيئة العبد تابعة أو تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد صاحب العقيدة السليم، صاحب العقيدة الصحيحة، يؤمن كلها ما ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنهم يقدمون النقل على العقل، يقدمون النقل الصحيح من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ويعني العقل هو تابع لذلك، لكن أهل الفرق الضالة عندهم يقدمون العقل على النقل، فيحكمون عقلهم في مثل هذه الأمور ويقيسون هذه الأمور بعقولهم، ولذلك ضلوا. لكن على العبد أن يقدم النقل الصحيح من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهذا الذي ورد عن السلف، وهذه هي العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورأيت قول عبد الله بن عمر لما قال أخبرهم لما عن هؤلاء القدرية، قال أخبرهم أني منهم براء وهم مني براء، إلا أن يؤمنوا بالقدر، إلا أن يؤمنوا بالقدر. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، والمشهور بحديث عمر أيضا، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان الستة، يجب على العبد أن يؤمن به وبالتفاصيل التي ذكرناها في الإيمان بالقدر. ثم نأتي بعد ذلك إلى تعريف الإيمان، إلى تعريف الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومسألة مسمى الإيمان هذه ضل فيها فرق، يعني انحرفوا عن الصراط المستقيم. ولذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية، من أصول، ذكر أن هذا من الأصول المهمة في يعني اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فيقول رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لأن هناك من ضل أيضا في هذا، وهم المرجئة، يعني الخوارج والمرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرونه في الدنيا ويجعلونه خالدا مخلدا في النار، ويعني قد ضلوا في هذا الباب. فمن أصول أهل السنة القول في الإيمان أن، لأن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنها كلها داخلة في الدين وفي الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأن الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال التي هي العبادات داخلة في الإيمان، فليس الإيمان هو العقيدة فقط. فهؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق فقط، يعني التصديق بالقلب أو النطق باللسان والتصديق بالقلب فقط لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ولذلك العبد عندهم لو آمن وصدق ولم يعمل فهو يعني كامل الإيمان عند هؤلاء الفرق. ولذلك فالإيمان هو ليس هو العقيدة فقط، بل الإيمان أصله التصديق، ولكن تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فالصلاة من الإيمان. والله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بإيمانكم هنا يعني صلاتكم قبل تحويل القبلة. والصدقة من الإيمان، وصلة الأقارب والأرحام من الإيمان، وكذلك الجهاد في سبيل الله من الإيمان. كل هذه أعمال صالحة تدخل في مسمى الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، والدعوة إلى الله والنصيحة للمسلمين وفعل الخير معهم، كل ذلك هذه الأعمال الصالحة من الإيمان. وكذلك الأذكار القولية والكلمات الطيبة وكلمة الشهادتين والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كل ذلك وتعلم العلم وتعليمه، وكل ذلك إذا كان خالصا لوجه الله فهو من الإيمان. فالأعمال من الإيمان. يقول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. فجعل الخرور إلى الأرض في السجود من علامات الإيمان، وجعل التسبيح من الإيمان. إنما يؤمن بآياتنا نسب إليهم الإيمان، فقال الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فالسجود والتسبيح كل هذا داخل في الإيمان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا ذكر يعني وجل القلب من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالتأثر بالآيات وتدبر القرآن ومعرفة معانيه والعمل بها، فكل ذلك داخل في الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عمل قلبي وهو من الإيمان. ويقول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإقام الصلاة والنفقة في سبيل الله وفي وجوه الخير على المساكين والفقراء، كل ذلك من الإيمان. والله عز وجل يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فجعل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله من الإيمان، فظهر بذلك أن كل هذه الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان. وخالفت في ذلك طائفة المرجئة. المرجئة خالفوا في ذلك، حيث جعلوا الإيمان مجرد التصديق، وقالوا إن هذا أصله في اللغة. ويعني هذا وإن كان هذا صحيح في اللغة، ولكن الشرع استعمله استعمالا خاصا، فله مسمى شرعي، ولا يقدم الاصطلاح اللغوي على الاصطلاح الشرعي. كما أن الكفر استعمله الشرع استعمالا خاصا، فالكفر مثلا في اللغة الستر أو ستر والتغطية، لكن الشرع استعمله إنكار الدين ورد الشرع. فهناك فرق بين الاصطلاحات اللغوية عند النحويين وأهل اللغة، والاصطلاح الشرعي عند أهل الفن وعند أهل الشرع. فالنفاق في اللغة مثلا هو الاستخفاء، أما النفاق في الشرع فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فكثيرا ما نجد أن هناك اختلاف بين الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي، فهؤلاء أخذوا الاصطلاح اللغوي في مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق. يعني العبد إذا صدق بوجود الله أو تشهد بالشهادتين فلا يلزم أن يكون عاملا وأن يعمل بهذه الأمور الشرعية والأعمال الصالحة، لكن يكفيه هذا ولا يضره معاصي. يعني يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني فهذه مسميات شرعية، الكفر والشرك والنفاق والإيمان والإسلام ونحوها كلها مسميات نقلها الشرع من المسمى اللغوي إلى المسمى الشرعي، فأصبحت أعمالا من شعائر الدين ولها اصطلاح عند أهل الشرع. فيعني العرب ما كانوا يعرفون أن الصلاة هي هذه الأعمال، إنما الصلاة عندهم هي الدعاء. الصلاة عند العرب في السابق هي الدعاء، وما كانوا يعرفون الصيام بأنه هذا الإمساك في رمضان، لكن الصيام عندهم مجرد الإمساك عن الحركة ونحوها. وناقل الشارع اسم الزكاة من التطهير يعني إلى يعني إخراج المال ونقل الصلاة ونحوها. ويعني العرب كانت تعرف فيها أيضا معنى آخر، فأصبح الإيمان يعني شرعا هو القول باللسان كالنطق بالشهادتين والأذكار، ويعني كل ما هذا من تسبيح وتحميد وغير ذلك، والاعتقاد بالجنان كاعتقاد وحدانية الله والتصديق بأسمائه وصفاته، واعتقاد الجزاء على الأعمال، واعتقاد البعث والنشور وما أشبه ذلك، فهذا أيضا تابع للإيمان. والعمل بالأركان كالركوع والسجود والطواف بالبيت والصلاة والجهاد، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان، القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. يعني يتفاوت أهل الإيمان في الإيمان، فبعضهم إيمانه أكبر من الجبال، بعضه إيمانه أكبر من الجبال. يعني كما مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإيمانه يزن إيمان الأمة رضي الله عنه، وأكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة كما في قول يعني وبعض الناس يعني إيمانه أقل من الذرة أو مثل الذرة، كما في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عندما قال لهم طلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. وهذا في عقيدة أهل السنة، أن من كان في قلبه شيء من الإيمان ولو ضئيل ولو ضعيف سوف يخرج من النار إلى الجنة، هؤلاء الذين عندهم أصل التوحيد ولو قليل، فإنهم سيعذبون في النار ويطهرون ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، حتى قال الله تعالى للنبي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فيدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. يعني إذا عبدنا الله عز وجل وذكرناه وصلينا وصمنا وعملنا أعمالا خيرية وتصدقنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، كل ذلك يزيد إيماننا ويقوي إيماننا. وإذا غفل العبد وعصى الله عز وجل وكان عنده له وغفلة، فذلك ينقص من إيمانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل هذه أدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، آية واضحة صريحة في أن الإيمان يزيد، وإذا كان الإيمان يزيد فإنه ينقص. والله عز وجل يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا يدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا ما أنزلت سورة، يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فإذا كان الإيمان يعني يقبل الزيادة فإنه كذلك يقبل النقصان. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم وعليهم رحمة الله عز وجل يعترفون بذلك، فيقول أحدهم اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني كان بعض الصحابة يأتون إلى بعض ويقول أحدهم للآخر اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني أنه هنا يبين أن الإيمان يزيد وينقص، اجلس بنا نؤمن ساعة فيعني نزيد إيماننا بالله عز وجل، أي نذكر الله تعالى ونعمل بعض الأعمال الصالحة التي تكون في كفة الأعمال الصالحة ويثقل بها ميزاننا ويزيد بها إيماننا في الدنيا. فالعبد في أحواله كلها إما في زيادة إيمان وإما في نقصان إيمان، فإذا تكلم بكلمة خير زاد إيمانه، وإذا تكلم بكلمة شر نقص إيمانه، فإذا ذكر الله وسبحه كان ذلك خير وزيادة في إيمانه، وإذا سب الله وسب دينه وشتم المسلمين ونحو ذلك نقص ذلك من إيمانه بحسب ما فعل، وقد يذهب إيمانه بالكلية، نسأل الله العافية. وإذا أخرج يعني مالا وتصدق به لوجه الله زاد إيمانه، وإذا أخرج مالا كثيرا أو قليلا في سبيل الشيطان اشترى به لهوا أو لعبا أو عمل به عمل سوء ناقص بذلك إيمانه، وإذا خطى خطوات إلى بيت الله إلى المساجد ليؤدي العبادة والصلاة في جماعة زاد إيمانه، وإذا خطى خطوات إلى آلات اللهو وأماكن الغناء والرقص والمعاصي والغيبة والنميمة وإلى ما ليرضي الله عز وجل فكل ذلك فيه نقص لإيمانه. فيعني هناك حالين للعبد، إما أن يزيد إيمانه بتقوى الله عز وجل وبالأعمال الصالحة، وإما أن ينقص إيمانه بفعل المعاصي واللهو والبعد عن طاعة الله. فللعبد أن يزيد إيمانه وله أن ينقص إيمانه، فيعني إرادة الخير تزيد الإيمان وإرادة الشر تنقص الإيمان، فعلى يعني ذلك نعلم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو قول أهل السنة، وخالفت في ذلك المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق، وخالفت في ذلك أيضا طوائف أخرى يعني أنهم قالوا مجرد أن الإيمان مجرد المعرفة، وكل هؤلاء ضلوا عن الطريق الصحيح وخالفوا ما عليه الكتاب والسنة وخالفوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يعني حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية، ومن أهل الطائفة المنصورة، ومن أهل التوحيد الخالص الذين يسيرون وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.